والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الباعث الحثيث: وقد خرجت وقد قال رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، وقد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي علان وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. والبرقاني وأبي نعيم الأصفهاني وغيره، وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي خلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختار ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يوجهه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فقد تقدم كلام المؤلف على الصحيحين البخاري ومسلم، وأن الشيخين لم يستوعبا إخراج الصحيح، وذكرنا لكم أن الإمام البخاري صرح بأنه ما أورد في كتابه كل الصحيح، بل أخرج فيه من الصحيح وترك من الصحيح في حال القول كما قال. ومسلم صرح بأنه لم يورد في كتابه كل ما صح عنده، وإنما يورد في كتابه ما أجمعوا عليه رحمه الله. والإجماع هذا فسر بأنه ما أجمعوا على صحته، أي توفرت فيه شروط الصحة. وبعضهم قال الإجماع الذي ذكره مسلم يرد به إجماع أربعة، اتفاق أربعة من الأئمة هم أحمد وابن معين وأحمد بن أبي شيبة وإسحاق المنصور. وهنا يذكر أيضا ابن الصلاح في كتابه أن الذي يريد أحاديث صحيحة زائدة على الصحيحين يرجع إلى الأمهات الأربع بعد البخاري ومسلم أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويرجع أيضا إلى المصنفات التي تلتزم الصحة مثل مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، هذه إذا أراد زيادة على بحث الصحيحين فليرجع إلى هذه المصادر، كذلك السنن البيهقي والكبرى والصغرى وما شابه ذلك، يرجع إلى هذه المصادر تجد فيها الصحيح الزائد على الصحيحين، وأحال كذلك على المستخرجات، أحال كذلك على المستخرجات، وقد ذكر ابن كثير هنا قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، زيادات في المتون وأسانيد أيضا جيدة، كصحيح أبي عوانة أبوي عوانة وأبوي بكر أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والفرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيره، فهذه من الكتب التي استخرجت على الصحيحين. والمستخرجات كثيرة جدا، منها أربعة مستخرجات على صحيح البخاري، واثنى عشر مستخرجا على صحيح مسلم على أبي داود، واثنان على جامع الترمذي، وتسعة مستخرجات مشتركة بين البخاري ومسلم، وهناك مستخرجات تذكر بارك الله فيكم. وما فائدة هذه المستخرجات؟ فائدتها كما قال ابن كثير أن يوجد فيها زيادات مفيدة، زيادات في المتون على ما في الصحيحين والأمهات الأربعة، وأسانيد جيدة، هذه من فوائد المستخرجات. فإن الحديث إذا كان له طرق في الصحيحين وخارج الصحيحين والإمام الست هذا ما يقويه قد يوصل إلى التواتر. نص على صحيح أبي عوانة، بعض الناس يسميه صحيح أبي عوانة ولا يراه مستخرجا لأن فيه زيادات كثيرة، وطريقه فيها غير طريقة المستخرج هو كما عرفه العراقي أن يأتي المصنف إلى كتاب ويخرج أحاديثه بأسانيد نفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو شيخ شيخه ومن فوقهما، يأتي إلى الكتاب فيخرجه بأسانيد نفسه من غير طريق صاحب الكتاب، يأتي إلى صحيح البخاري ويستخرج على أحاديثه، ماذا يصنع؟ هل يبدأ يأخذ أسانيد البخاري فقط؟ هذا ما هو شيء، من غير طريق المؤلف، ويلتقي مع المؤلف في شيخه أو شيخه. من غير طريق المؤلف ويستفيد مع مسلم في الشيخية أو مضوطة. زاد الحافظ شرطا وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. هذا من شرط المستقري، ألا يصل إلى شيخ أبعد ويروي بغير طريق المؤلف، لكن لا يصل إلى الشيخ الأبعد حتى يفقد طريقا يوصله إلى الشيخ الأقرب. إلا لفائدة، وأحيانا قد يضطر فيروي هذا الحديث أو هذه الأحاديث من طريق المؤلف، وأحيانا يضطر إلى تربع الأحاديث لأنه لم يجد له بها أسانيد صحيحة. هذا عمل أصحاب المستخرجات، وهذه شروطهم في الاستخراج. عرفنا؟ كأني وعدتكم في الدرس السابق أو قبل السابق أن نقرأ شيئا من هذه الرسالة المستطرفة لنعرف المستخرجات والمستخرجين ممن خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صفحة كم؟ صفحة 21. نتعرف على المستخرجات وعلى المؤلفين، هذه فائدة عظيمة تنفعنا إن شاء الله. وأنا أوصيكم بتقتناء هذه الرسالة، ومؤلفها وإن كان صوفيا فإنه محدث كبير وله اطلاع واسع، وهذا يؤسفنا جدا أن الصوفية غزت كثيرا من الفقهاء وكثيرا من المحدثين. كيف جلب شوش؟ والكتب المخرجة على الصحيحين أو أحدهما وهي كثيرة كمستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني إمام أهل جرجان الشافعي المتوفى سنة 71 و300، وقد قال الذهبي فيه: أبهرت بحفظه وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحق المتقدمين في الحفظ والمعرفة. انتهى. هذا الاعتراف بفضل السلف وتفوقه. الذهبي يبدو أنه اطلع على مستخرج إسماعيل ووجد فيه ما يدهشه، ويصل إلى هذه النتيجة أن المتأخرين لا يمكن أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة والحفظ. والإمام العظيم مشهور عند المحدثين والفقهاء. وله تصانيف منها المعجم والمسند الكبير. والحافظ أبي أحمد والمعجم والمسند الكبير والمسند الكبير الله أكبر. والحافظ أبي أحمد محمد بن أبي حامد أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف بن الجهم الغطريفي نسبة إلى جده غطريف العبدي الجرجاني الرباطي رفيق أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 77 و300. تلميذ الأول لو مستقبل فارغ الله فيه. هذا الغطريفي تلميذ الجرجاء الإسماعيلي رحمه الله الجميع، ما اكتفى بما ألفه شيخه بل ألف مستخرجا أيضا على الصحيحين والبخاري البخاري. نعم. صحيح. ها؟ البخاري يا شيخ. نحن على سنة واحدة. البخاري. لا البخاري. والحافظ أبي عبد الله محمد بن عباس بن أحمد. البخاري. والحافظ أبي عبد الله محمد بن عباس بن أحمد بن محمد بن حسين بن بلال بن حسين بضم فسكون معروف بابن أبي ذهل الضبي العثمي الهروي المتوفى سنة 78 و300. والحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني صاحب التاريخ والتفسير المسندي أيضا المتوفى سنة 16 و400، وهو ابن مردوية الكبير. وأما الصغير فهو حفيده محدث أصبهان المتوفى محدث أصبهان المفيد الحاضر أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني. كلاهما محدث وجدد، كلاهما حافظ ومحدث حافظ. هؤلاء كلهم من المشرق، البخاري والمشرق ومسلم والمشرق وابو داود المشرق واصحاب المستخرجات والمشرق الا النادر، الا النادر. وكان اهل المشرق متفوقين جدا في حفظ الحديث والعنايه به وفي علومه، وهذا يعترف به لهم علماء الحجاز والنصر والشام والمغرب. ويكفي ان هذه المستخرجات الاصول والمستخرجات كل مؤلفيها من المشرق. قال لم يلحق جده، توفي سنة 28. لما كان أهل الحديث وأهل تلك البلاد متمسكين بالكتاب والسنة كانوا منصورين دائما على أعدائهم، وكانت لهم فتوحات. ولما غزتهم البدع سقطت هذه الدول في المشرق، سقطت شطها أول ما أسقطها البدع، ثم يكر عليهم الأعداء فسهل عليهم إسقاطهم في حالة شديدة. نعم. الأربعة على البخاري. والحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسرائيلي بفتح الهمزة وقيل بكسرها نسبة إلى إسرائيل، بليدة حصينة من نواحي نيسابور. على يعني مستخرج على مسلم، لكن مثلهم وذلك المستخرجين بل لهم زيادات كثيرة، حتى بعضهم ليس من المستخرجين ما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال نسبة إلى إسرائيل بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان النيسابوري الأصل الشافعي أحد حفاظ الجوادين والمحدثين المكثرين المتوفى بإسرائيل سنة 16 و300. وله في هؤلاء يعني يصلون إلى مذهب الشافعي وهم مجتهدون لأنهم نشأوا على أصول الشافعي وصاروا راجعين، وبعد ذلك يصيرون أئمة مجتهدين. لا لا يفرقون لا شافعي ولا غيره، لأنهم مذهبوا بالحديث يعملون به، وقد يوافقوا الشافعي وقد يخالفونه، وقد يوافقوا أحمد وقد يخالفونه، وهكذا. وله فيه زيادات عدة، هذا يعني جعل بعض المحدثين لا يعدونه في المستخرجات، وإنما يعتبرونه من الصحاح المستقلة. والحافظ أبي محمد قاسم بن أصبر البياني القرطبي وتقدمت وفاته. هذا من قرطبة المفقودة مع نصر الشريف أندلس إسبانيا الآن، أيضا كانت له فتوحات وانتصارات حتى ثبت البدع بينهما الخلافات وانتهت الأندلس كما تعرفون مع نصر الشريف. محلة كبيرة مشهورة بنيسابور النيسابوري المتوفى قبل ابن خزيمة. ابراهيم بايام سنه 1300. والحافظ ابي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الاسرائيلي وهو متقدم يشارك مسلما في اكثر شيوخه، توفي سنه 86 و200. والحافظ ابي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الاسرائيلي شارك مسلما في اكثر شيوخه. ابو رجاء النيسابوري هو مستخرج على صحيح مسلم وهو يشارك مسلما في اكثر شيوخه أو في كبير من شيوخه. والحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني النيسابوري محدثها الجوزقي. وجوزق قرية من قرى نيسابور المتوفى سنة 88 و300. والحافظ أبي حامد أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشاركي الشافعي المتوفى بهرات سنة 55 و300. والحافظ أبي الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القرشي الأموي القزويني النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 44 و300. هذه المستخرجات الآن لا يوجد منها إلا القليل. المستخرج أبو عوانة هذا اللي قلنا لكم، ومستخرج أبي نعيم هذا اللي عندي، يمكن في مستخرجات موجودة. كتب التخريج التي خرجت عدة فقهاء مثل بسط الراية مثل الدراية بارك الله فيكم الحافظ ابن حجر وغيرها من كتب التخريج التي خدمت كتب المذاهب الأربعة وخرجت أحاديثها، وهم يعتمدون على مثل هذه المستخرجات لتخريج هذه الأحاديث. نعم والحافظ أبي عمران موسى ابن العباس ابن محمد الجويني نسبة إلى جوين ثورة على طريق القوافل من بسطام إلى نيسابور النيسابوري أحد الرحالين المتوفى بجوين سنة 23 و300. الله أكبر. والحافظ أبي النصر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي الشافعي المتوفى سنة 44 و300. والحافظ أبي سعيد أحمد بن أبي بكر محمد بن الحافظ الكبير أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري المستشهد. استطعت تحفظ أسماء هؤلاء؟ جيد والله، هذا يزداد الإنسان به علما وإحياء ذكر هؤلاء الذين خدموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتأسي بهم في احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمتها. المستشهد بطرطوس سنة 53 و300. والحافظ أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري إلى بلخ وإلى البصرة المتوفى سنة 86 و200. قال المسلم ما يعرف أن له مستخرج وأن إمام الحديث. نعم. قال الذهبي له مستخرج كهيئة صحيح مسلم. الله أكبر. وقال الشيخ أبو القاسم النصرباذي رأيت أبا علي الثقفي في النوم فقال لي عليك بصحيح أحمد بن سلمة. الله أكبر. والحافظ أبي محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم الطوسي البلاذري الواعظ المتوفى سنة 39 و300. قال الذهبي خرج صحيحا على وضع كتاب مسلم الاثنتا عشرة كلها على مسلم. والحافظ الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصفهاني نسبة إلى أصبهان. هذا صاحب الحلي أو صاحب المصطفى. نسبة إلى أصبهان مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، الصوفي الشافعي صاحب التصانيف المتوفى بأصبهان سنة 300. غزاه الصوفية وأثروا عليه، هو محدث كبير، وهذا من الركون إلى أهل البدع مع الأسف، يكون إمام في الحديث ويأتيه بعض الصوفية بلينه ورفقه وبكائه وخشوعه وإلى آخره، فنستولي عليه ندخله في التصوف. عبد الرزاق من أئمة الحديث، وجاء أحد الشيعة جعفر بن سليمان الطبري وأوقعه في التشيع، ومع تشيعه بقي إن شاء الله من أهل السنة على أئمة الحديث، ويقدر الصحابة ويحبهم لا يطعن فيهم وإنما يحب أهل البيت، وقد يفضل عليا على عثمان ولا يفضله أبدا على مثل عمر، ويقول على خير من السماء أحب إلي من أن أقدم عليا على مثل عمر. لكن الشاهد أن هذه البدع أثروا على كثير من الفقهاء والمحدثين، وطليع في الفقه وطليع في الحديث وكذا، ويغره المبتدع فيقع في شره والعياذ بالله. هذا حتى حصل صوم بينه وبين ابن منده رحمه الله، فيكم عليه هذا الميل الى التصوف والى الشيء من الاشعريه، وطال الحروب بينهم والكفاح بينهم رحمه الله. لكن اذا قسته بغيره يعني الذي وقع في التصوف سيد الفرق الكبير بينه وبينه، لكن التصوف سيء ولو كان قليلا. والحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المعروف بابن الأخرم المتوفى سنة 44 و300. هذا الذي سكت لنا وقال إنه قل ما يفوت البخاري ومسلم من الصحيح، نقول عندنا هنا أيوة. والحافظ أبي ذر الحروي وتقدمت وفاته. والحافظ أبي محمد بن الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي الهروي أيضا تأثر بالأشعرية، كان من أبرز أهل الحديث ومن تلاميذ الدار القطني، ولما افترض بعض الأشعرية وقع فيها مع الأسف الشديد، ونقل هذه الأشعرية إلى المغرب مع الأسف الشديد. والحافظ أبي محمد بن الحسن ابن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي المعروف بالخلال بفتح الخاء المعجمة وشد اللام نسبة إلى الخل المأكول المتوفى سنة 39 و400. والحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عيسى ابن ماسرجس الماسرجسي نسبة إلى جده ماسرجس المذكور كان نصرانيا فأسلم على يد عبد الله بن مبارك النيسابوري المتوفى سنة 65 و300. والحافظ أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني المليحي المتوفى سنة 86 و400. والحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ابن منجوية الأصبهاني البردي نزير نيسابور المتوفى سنة 28 و400. والحافظ أبي بكر أحمد ابن عبدان ابن محمد ابن الفرج الشيرازي محدث الأغيار المتوفى سنة 88 و300. والحافظ أبي بكر أحمد جميعها كمستخرج قاسم بن أصبغ وأبي بكر بن منجوية. ذاك يعني في الجملة صحة قد يوجد فيها بعض الحالتين، لكن فرق بينها وبين المستخرجات السنة الأربعة، لأن السنة الأربعة أهلها لم يلتزموا الصحة، فالذي يستخرج يتبعهم في عدم التزام الصحة. فكما أنه هناك فرقا بين الصحيحين وبين الأمهات الأربع من حيث الصحة، كذلك فرقا بين المستخرجات على الصحيحين والمستخرجات على الأمهات الأربع، فرق بينها كل واحد يتبع أصله. نعم خلص. وأبي عبد الله محمد عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي مسند الأندلس مسند الأندلس المتوفى سنة 30 و300 الثلاثة على سنن أبي داود. ثم اختصر قاسم بن أصبر كتابه وسماه المجتنى بالنون، فيه من الحديث المسند 2490 حديثا في 7 أجزاء. الله أكبر. ومستخرج رحمه الله جميعا، لكن الشاهد أن أهل المشرك كانوا مستوقين جدا في حفظ الحديث وخدمته والعناية به. مر عليكم 3 تقريبا من المستخرجين من الأندلس وقرطبة على أبي داود وواحد من أهل الصحيح، بارك الله فيك. والبقية كلها استخراجات لعلماء المشرك رحم الله الجميع، وهذا يدبر قلوب الله أن تكون هذه البلاد كانت معكن السنة وتضيء بأنوار السنة، ثم عقبتها ظلمات الرفض والانحراف. الله أكبر، كيف حال هذه البلاد الآن؟ كيف حالها؟ والسبب في ذلك ما ذكرنا سلفا، أن هذه البلاد حالت إلى ظلمات والانحراف بسبب غزو البدع، وهذا يدل على خطورة البدع، ويذكر ما دام يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وقوله في الخوارج شر الخلق والخليقة، ولذلك فلا يستحمل البدع أبدا، لا صغيرها ولا كبيرها ولا صغار البدع ولا كبارها. نعم نكتفي بهذا القدر، وإذا كنت تستمع هذا الكتاب يجي تريد منه لمعرفة مؤلفات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواعها من المسانيد والجوامع والأشجاع والقواعد وغير آخره، ويقول لك عدد الأجزاء التي ألفت كذا وكذا وأنها بلغت ألوفا، هذه الأجزاء فقط، والمسندات بلغت عددا كبيرا، والمعاجم بلغت عددا كبيرا، والمستخرجات وغير آخره، فلا يستغني عنه طالب العلم في الحديث. بدو أعرف هذا كنت أرى هم يجلس أين هو هذا من الفتن العظيمة التي ابتلي بها أهل السنة، فتنة الحجارية، هذه الفرقة شريرة جدا ومن شر أهل البدع، ويمتاز أهل البدع بالكذب، يعني قد يكون الإنسان مبتدئا يخدع بعض الشبه وهو متدين، ويقول يحترم الصدق ويحترم الأخلاق ويتعامل الناس بالصدق والأخلاق في دينه ودنياه، لكن الحجارية هذه مبدأ الأخلاق ومبدأ الصدق لا وجود لها أيضا، بارك الله فيكم. ويمتازهم بالعداوة الشديدة لأهل السنة السابقين واللاحقين، فما سلم منهم أحد من السابقين واللاحقين بالجملة وبالأفراد، فهي خطيرة جدا وخبيثة وأهدافها خبيثة جدا، فهم شر من الإخوان المسلمين والشر من الصوفية ولا أسوأ منهم، ومن خبثهم أنهم ينتمون إلى المنهج السلفي، وهم أشد الناس حربا على المنهج السلفي وأشد الناس حربا على أهله، وقد يخدعون بعض من لا علم عندهم، فنحذركم منهم، فإنهم لا نطق عليهم، والله من أخبث وأفجر الفرق الضالة وأتفهها وأخسها مقاصد وأحطها أغراضا، لا شغل لهم إلا حرب أهل السنة. فرقوا الروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية والأحزاب، ولا شغل لهم إلا حرب أهل السنة السابقين واللاحقين، ولا يعتزون بأحد منهم ويتكثرون وراء بعض المشايخ الأولياء سلبا وزورا، ليتمكنوا من إسقاط المنهج السلفي وأليه بهذا التستر. فشأنهم شأن الرافض، لا يتمكنون من إسقاط أهل السنة وإسقاط الصحابة وإهانتهم وسبهم وتكفيرهم إلا بتسترهم وراء أهل البيت. فهم سالكون طريقة الروافض في كثير من الأمور وفي كثير من الأصول، وقد بينت الأصول التي يلتقون فيها مع الروافض، بينت هذا من قبل سنة أو سنة ونصف تقريبا، فارجعوا لها. ولا يزدادون إلا شرا، ولا يزدادون إلا انحرافا، ولا أسوأ منهم عنادا للحق. ويذكر بعض الشباب أنه كان مخدوعا بهم فأنقذه الله منهم، وأسأل الله أن ينقذ الباقين من المخدوعين، بارك الله، ويبقى دابر رؤوس الفتن منهم، وأن يريح الناس من شرهم. وقد أنزلنا مقالة في هذه الأيام، وإلى الحمد دمغتهم وجعلتهم يترنحون ويتخبطون وتضطرب أقوالهم وتتناقض. مع الأسف الشديد شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: أرجو توضيح قول العراقي في المستخرج وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. نعم، هو طريقته أن يروي أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف، فيجتمع مع المؤلف في شيخه، وقد لا يجد طريقا يوصل إلى شيخه فيرتقي إلى شيخ شيخه. ومن ذا نبع الحول الحجر أنه لا ينبغي له أن يرقى إلى الأعلى حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، بارك الله فيكم. إيش سؤال شو؟ شرطه أن لا يصل، يريد توضيح هذا المقال. شرطه أن لا يصل إلى، مثلا أبو نعيم لو مستخرج لو على الصحيحين، وعلى الصحيحين أنا مسلم، ها؟ لو مستخرج أنا مسلم، لا أنا خالص، شوف إذا تحفظوا صحيحين مكتب موجود عندي، بس أنا أرسل آمن ضائع البخاريين شوف بس استخرجوا هنا على الصحيحين. مثلا أراد أن يستخرج حديثا ويستخرج حديث البخاري رحمه الله، لكن في بعض أسانيده أحاديث معينة لو خرجها من طريق البخاري الشيخي عن عبد الرزاق لكان يصل إلى عبد الرزاق بكم؟ بأربعة. فإذا خرجها من طريق الطبراني شيخه عن الدبري تلميذ عبد الرزاق عن عبد الرزاق لوصل إلى عبد الرزاق باثنين فقط، اثنين فقط. بارك الله فيكم. فهذا مما يحقق العلو لهم، ومن غاياته إيجاد الوصول أو الوصول إلى زيادات لا توجد في زيادات صحيحة لا توجد في الصحيحين. ومن أهدافهم أيضا العلو. فهنا إذا خرج الحديث من طريق الدبري عبد الرزاق كان قد حاز مرتبة العلو في إخراج هذا الحديث. بارك الله فيكم. لأنه ليس بينه وبين عبد الرزاق إلا اثنين. فإذا روى عن طريق البخاري نزل، لأنه لا يصل إلى عبد الرزاق إلا بأربعة. بارك الله فيكم. فالآن عنده حديث يعني يتكي فيه مع الدبري، الدبري مثلا يتكي مع الشيخ مع البخاري في شيوخه فلا ينبغي لأبي نعيم أن يستخرج حديثا بارك الله فيكم إلى عبد الرزاق مثلا يتقي مع البخاري في عبد الرزاق. لا ينبغي له أن يرقى إلى عبد الرزاق إلا بعد أن يوفق يفقد سندا يوصله إلى الأقرب بارك الله فيكم. مثلا عنده شيوخ أنزل من الطبراني توصله إلى الدبري بارك الله فيكم. الدبري يمكن من أقران البخاري فلا ينبغي له أن يتخطى الدبري وعنده طريق توصله إلى الدبري الذي يلتقي مع البخاري في بعض الشيوخ بارك الله فيكم. وهذا بالتطبيق والمقارنة بين المستخرجات ومعرفة الشيوخ البخاري وشيوخ شيوخه يظهر عمليا لطالب العلم. وهذا التغيير أظنه ما يكفي، لكن لا بد من التطبيق العملي على مستخرج أبي عوانة الذي موجود عندنا وعلى مستخرج بارك الله فيك أبي نعيم رحمه الله الجميع. ولا أعرف ما يقوله الحافظ رحمه الله ولا يرقى إلى الأعلى إلا بعد أن يفقد طريقا توصله إلى الأقرب. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: إذا كان الإمام في الصلاة لا يجلس جلسة الاستراحة، فهل المصلي خلفه أن يجلسها؟ والله لا يجلسها، لا يبنى، لا تفوت، ولا يكون بذلك مخالفا للإمام. الرسول يقول: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فهذا لا يتخلف عن الركوع والسجود والقيام. فإذا جئت بمثل جلسة الاستراحة فأنت ما خالفت في ركوع ولا سجود ولا قيام، فلا تكون مخالفا إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أخرى رسالة قرأنا منها هي الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة محمد بن جعفر الفتاني، ويعني طبعت وحققت وفورست في طبعة ثانية غير هذه أحسن من هذه، والذي خدم هذه الخدمة هو محمد المنتصر الكتاني، وهم متصوف أيضا لكنه كان متضلعا في الحديث وكان يدرس في المسجد النبوي في مسجد أحمد، واعتنى بهذا الكتاب عناية فائقة جدا وخدمه وفارس له. ومع الأسف أن نضطر أحيانا إلى مثل هذه الخدمات لأن ما فيها عقائد، فيها عمل يخدم السنة، ونحن يعني قد نضطر إلى البدع فيما لا نجده إلا عندهم. هذه الخدمة موجودة عند الصوفية، ولكن صوفية أظنها إن شاء الله ليست واحدة صوفية وحدة الوجود ولا صوفية الشرك ولا هذه الأشياء، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.